إلا أن يتأمن الله عز وجل. لا يمكن لعالم أن يرتاب في هذه الحقيقة. يقول هذا القانون بفضله نحن نأكل. طيب الخطوة الأخرى، من المقنن لهذا القانون؟ من وضعه؟ ما ينبغي أن نقف عند هذه النقطة. هو الذي نسميه أو اسمه خالق الكون كله ومقنن قانونه، هو الله وحده لا شريك له. فلنلجأ إلى الله ولنفر إلى الله ولنستطعمه حتى يطعمنا. ينظروا إلى ما يقوله الله عز وجل، وما أعظم العبرة في هذه الآيات في سورة القلم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، حادث يرويها لنا الله عز وجل، كما بلونا أصحاب الحديث إن أقسموا ليصرمنها مصبحين. مات صاحب البستان وبقي الورثة طغاة متكبرون بالرزق الذي لهم، حديقة واسعة جدا جدا كانوا يتمتعون بها، كان فيها كلما أينعت ثمار هذه الأرض جعلها أسلافا، الثلث للفقراء والمحتاجين، والثلث يهوه بها لمن يشاء، والثلث لعائلته وأسرته ونحو ذلك. فلما مات قالوا في أنفسهم ما أحمق أبانا، لقد كنا أولى بهذا الخير الذي نملكه، لكن منذ يوم لم ندع أحدا يشترك معنا في عطاء خيرنا. ماذا يقولون؟ أقسموا ليصرمنها مصبحين عليها طائف، فأصبحت تسري. كفوا أمام الكلام، طافوا عليها على هذه الحديقة هذا المستن طائف، ما قال الله عنه أكثر من هذا الكلام، طائف طائف، ما قد يكون هواء من أشعة شمس، قد تكون جراثيم صغيرة، قد يكون جرادا، قد يكون أي مخلوق. طاف عليها طائف من الرب فأصبحت كسر كالمقطوع. هذا فتنادى، ما عنده خبر يا جماعة، في ليلة واحدة فتنادى المصرعين أن اغدوا على حرفكم إن كنتم صارمين. وانطلقوا وهم يتخافتون يتهامسون ألا يدخلن اليوم عليكم مسكين مثل هذا، وغدوا على حرب قادمين. فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم أعدلهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. ثم ماذا يقول الله؟ كذلك العذاب، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. هذا الذي يقوله الله في محكم كتابه، دعه في ميزان العلم تجد أن العلم يسجد له. تحليله وتفسيره الكلام الذي قلناه بالأمس والذي نقوله اليوم. قلنا الدار عز وجل ماذا؟ وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. فأنت لم تبدع هذا اللبن، ولكن قيوم السماوات والأرض هو الذي أبدعه. فإذا كان الأمر كذلك فمن الذي أقام؟ الله عز وجل، لا شك في هذا ولا هو. بعد هذا نتجاوز إلى أمر آخر، الطعام هيا والنبات حفظ إلى أن وصل إلى بيوتنا، والثمار أيضا حفظ، وبروع الأنعام استحلبت لبنا سائغا عذبا للشاربين. وأزيدكم على هذا، استخدمنا النار التي امتن الله عز وجل بها علينا فأنجزنا بها أطعمتنا، ورصدنا هذه الأطعمة على المائدة وكل شيء جاهز وجلسنا لنأكل. عملية الازدراء، عملية وضع النقط نقمة في الفم ومضغها ثم ابتلاعها، أنت الذي تملك أن تفعل ذلك. إذا نقول في آخر المطاف أنت تطعم نفسك، في آخر المطاف أنت الذي تضع اللقمة في فيك وتبتلعها. اللقمة في الفم وعملية المضغ ثم الابتلاع ليس لك أي حيلة في هذا قط، إلا أن الله عز وجل علمك هذا المضغ، علمك كيف تمضغ، بل علمك بدون حفظ لقوانين، يعني هكذا تلقائيا بحركات ضغط العلماء بيسموها انعكاسية. تضع اللقمة في فمك، أرأيت لو لم يكرمك الله بهذا النبع تحت رائحة لاستمتت باللقمة التي وضعتها في فمك؟ أحق هذا الكلام أم لا أيها الإخوة؟ والله إنك ستختلف به، لأنها لا تستسهل. أكرمك الله بهذا النبع الثري. يصلي العلماء هذه الغدة اللعابية من أين تأتي بالناس؟ مهما امتصصت هذا اللعاب فالتلعب يأتي بعده مدير، يأتي بعده مدير، يأتي بعده مدير. حاول أن تتحدى قانون الله، قانون الله يغيبه دائما. هذا النبأ من أين يأتي؟ من أين؟ وسائلا حتى يعني لا يجعلك الله تتقزز من لعابه. نعم، نفرض عن هذا اللعاب عملية المضغ، قلتها مرارا، قطعة اللحم تمتزج مع قطعة لسانك يمتزجان معا، ورحى الأضراس تطحن طحنا عشوائيا، الأضراس لا عيون لها، فما الذي يقي لسانك من أن يصاب بأي أذى بسيط، في حين أن ما حول اللسان وفوق اللسان وتحت اللسان من هذه اللقمة كل ذلك يطحن طحنا؟ هل تستطيع أن تجيبني؟ وفي أي مدرسة تعلمت أن تقي لسانك حتى لا يصاب بأي أذى؟ وانظر إلى عظيم حكمة الله، بين الحين والآخر الباري عز وجل يضع اللسان يصاب بشيء بسيط أثناء قضم الطعام. تذكروا كم يشعر الإنسان بألم آنذاك، كم يشعر بألم. لكن ما الذي جعل هذا الإنسان في نزوة من هذا كله؟ الآن أمر ليس بيدك أنت كطفل، والله لا فرق بينك أيا كنت وبين طفل يمتص من ثدي أمه. أنت تعلم بشكل انعكاسي وهذا الطفل بشكل انعكاسي. مضغت اللقمة ثم ابتلعتها، فتحتان يستقبلان هذه اللقمة هذا الطعام، إحداهما لو دخلت نصر الطعام فيها لاختنقت، والثانية لا يصلح إلا أن يصل فيها هذا الطعام. أي شرطين يقف بين هاتين الفتحتين حتى يدخل الهواء في إحداهما ويدخل الطعام في الأخرى؟ قل لي أي شرطين. لا، وأي حيلة لك في أن لا تخنق نفسك؟ إذا الأخر عملية الأكل بعد كل من تم الله عز وجل به عليك، من الذي يكرمك بها؟ الله عز وجل. فلو لم يمتعك الله بهذه النعمة، لو لم يهيئ لك سبيل الاستسارة كما يهيئ لطفل صغير في المهد لبقيت جائعا، بل لهلكت بالطعام الذي تتأمل من ورائه الخير لنفسك. وسلم: أليس حقا مما يقوله الله كلكم جائع إلا من أطعمته؟ أليس حقا؟ فإذا عرفنا أن هذا حق علميا وانتهى الأمر، ما قيمة الإنسان بعد ذلك؟ إذا كنت لا تملك جرعة شراب ولا تملك لقمة طعام، وإذا كنت لا تملك بكل ما أتيت من علم وغنى وذخر وتجارب وأجهزة ونحو ذلك إلا أن تتفاعل مع نظام الله وأن تستفيد من قوانين الله عز وجل، إذا فأنت لا شيء، إنما تعيش برحمة الله سبحانه وتعالى لحظة فلحظة. وإذا كان الأمر كذلك فما أعظم جريمة المتكبر على الله، ما أعظم جريمة من يسخر من كتاب الله أنه تحدث عن التين والزيتون. قرأت أحدهم كلام يسخر فيه من أن القرآن يتكلم عن التين والزيتون، لماذا؟ متصوره يعني، هذا هو التحليل، نحلل نفسية هذا الإنسان. أن نحن في عصر العلم، في عصر الذرة، في عصر كذا وكذا، نلفت أنظار الناس إلى شيء معروف، ما في يعني شيء أن غريب تين وزيتون وعنب مثلا أي شيء، ماذا؟ الإنسان تجاوز هذا الحديث، عيب واحد يتكلم الآن عن التين والزيتون، ونحن في عصر غزو الفضاء، في عصر كذا وكذا. هذه هي الخلفية التي جعلت هذا الإنسان يسخر من أن القرآن أقسم بالتين والزيتون، وقسم القرآن بمخلوقات الله لفت نظر. إنما يلفت النظر دار من خلال النظر، من خلالها النظر إلى أن ندرك هذا المعنى الذي أقوله، أمس قلته أقوله الآن. قالوا لي هذا الأبلغ المغفر، إذا استمرت النعمة التي يكرمك الله بها دهرا طويلا، وأبقاها الله عز وجل بين يديك فلم يستمرها، استمرارها يسقط قيمتها؟ استمرارها يجعلك ذا فضل على الذي أنعم عليك بها؟ استمرارها يجعلك ذا استحقاق بحكم الأفضل، بحكم التقادم أنك تملكت هذا الشيء ووضعته تحت سلطانك؟ كانت منذ صغرك ترى التين والزيتون وتطعمهما بدون أي تعب، لأن كرم الله لا يجعلك تفتش عنهما، لأن كرم الله عز وجل يجعلك لا تلهث كحيوان فوق القمامة بحثا عن تينة أو زيتونة منها. إذا كان المتفضل منها أغبط عليك بهذا الطعام وأكثر منه لك، بحيث تلتفت يمينا موجود، يسارا موجود، نعم، إذا أنعم الله عليك بهذا فأصبحت متعودا أن ترى هذا. أمن الحق في العلم، في المنطق، في الأخلاق، في الذوق، أن تنسى نعمة المنعم وفضله فتسخر من تنبيه الله إياك إلى نعمته، لأن والله هذا شيء من أقدم العصور موجود، البر موجود من أقدم، القمح نعمة عمره أطول من عمر ربما هذه الفواكه، فهل طول العمر نعمة أسداها الله إليك ولا يزال يأمر أرضه وسماءه أن تخدمات؟ هل طول المد يجعلك في نجوة من منة الله؟ يجعلك متحررا من كرم الله؟ يجعلك أنت المخترع لهذه النعمة؟ نعم، أي غباء؟ ألا تفكر يا هذا؟ لأن الله عز وجل قطع رتب هذه النعمة عنه. جاء موسم الطين وبث في كيانك الرغم الشديد لهذا الطعام. ونظرت إلى الحقول كلها وإذا بداء معين بجرثوم معين حشرة معين سلطه الله على شجر التين بالذات بحيث يتركها يحرقها. نعم أنت ستبيع كرامتك وستبيع أغلى ما تعتزله في سبيل تينة واحدة لكي تأكلها، صحيح هذا أم لا؟ فلماذا لا تذكر من الذي يبقي هذه النعمة كلبا وسلسالا مستمرا في حياتك؟ لماذا؟ وما أقول ضرب المثل، ضرب المثل بأنواع من الفواكه والحبوب والثمار ولفت نظرنا إلى الباقي من النخيل، من الأعناب، من الرمان، من التين، من الزيتون، من غير ذلك. لفت أنظارنا إلى هذا حتى لا ندفن في قبور غبائنا وحتى نعتبر ولا يفوتنا القطار فنتذكر الحقيقة، لكن بعد أن ودعنا الدنيا وارتحلنا عنها ماذا يفيد الإنسان ساعة ذلك أن يقول والله أن الله هو الذي أنعم علينا وهو الذي أكرمنا؟ انتهى ذلك العهد. هنا المطلوب من الإنسان هنا أن يعلم هذه الحقائق. إذن أعود إلى الكلمة القدسية يا عبادي كلكم زائر حق، كلكم من أعلى إنسان عرفه التاريخ أو سيعرفه التاريخ إلى أدنى إنسان، كلكم زائر إلا من أطعم بالرسائل التي تحدثت عنها. فاستطعموني أطعمكم، ما معنى فاستطعموني؟ أي ديني بالولاء لي واعترف بأني أنا المنعم وقول يا رب لا تحرمنا من نعمة إكرامي من هذا الطعام الذي تكرمنا به يا رب. هذه هي العبودية التي يأمرك الله سبحانه وتعالى أطعمكم، مع لا يوجد له مفهوم مخالف. يعني ليس معنى هذا الكلام حتما إن لم تستطعموني لا أطعمكم، لا، ولكن معنى الكلام المناسب مع صاحب العقل والعلم والخلق والذوق أن يعلم من الذي يطعمه وأن يعلم أنه إذا شاء قطع عنه هذا الأمر. إذا المطلوب ماذا؟ أن يسأل الله دوام النعمة، وإلا فإن الله يقول كلا منكم هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك مهجورا إلا عندما يريد الله أن يؤدب أمة من الأمم يحرمه، ليكون ذلك التأديب عبرة في التاريخ لمن يشاء أن يعتبر. إذا عرفنا هذا المعنى قبل أن نتجاوز إلى الفقرة التي تليها، إذا تفاعلت عقولنا ومشاعرنا لأن الله هو الذي يطعمنا، يطعمنا الطعام ويطعمنا المأكل، اسم طعام. ذلك يقول إن الله مبتليكم بنار فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. إذا الطعام يقال للماء وللأكل أيضا. إذا علمنا هذه الحقيقة وتفاعلنا معها نشعر بذل عبوديتنا لله وبمنتهى حاجتنا إلى الله وبسلطان ربوبية الله عز وجل علينا، وندرك الصلة العميقة العظيمة بين العبد وربه سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ فإذا علمت هذا وجلست في الصباح أو الظهر أو المساء على مائدة الطعام وأنت جائع وأقبلت لتأكل فتمهل قليلا، تمهل قليلا انظر الى هذه المائدة العامرة وألقب عقلك للتفكير. من الذي هيئ هذه الأطعمة لك من اول حلقة في سلسلة تهيئها الى ان نبذ الطعام ووضع بين يديك؟ كم استخدم جندا من جنود الله لخدمة فمك حتى يكون هذا الطعام بين يديك؟ ارض، سماء، امطار، رياح، شمس، كل ذلك جند لخدمتك. ولكي يصل هذا الطعام اليك، نباتات الباري سبحانه وتعالى خلقها في الارض لتكون اعشابا يرعى منها البهائم والانعام، فيكون منها غذاء لك في ضروعها. وصل علماء النباتات في الاحراش وفي الغابات اشجار ما نعلم اسماءها، لكن الباري يقول لنا تعلم، انظروا ماذا في السماوات والارض. عندما تتعلم طبيعه هذه النباتات اشجار بسيطه تجد ان هذه الاشجار عباره عن عناصر معينه مهيئه لتاكل منها هذه الانعام الاغنام والابقار ونحوها، واذا بها عباره عن ينبوع للبن، ينبوع للبن. يعلم ذلك الرعاه، يعلمه الرعاه، إذا مر بهذه الأشجار اقتلعوها من جذورها وألقوها أرضا وسلطوا عليها أغنامهم. فالباري عز وجل كم جند لك من جنود، حتى الحبة تبقى في مأمن وطمأنينة، ثم تصل إلى المراحل التي تليها، فالمراحل التي تليها، فالمراحل التي تليها، مع سائر الأغذية الأخرى ومع الألبان واللحوم، فتأكل منها بهناء. تفكر ثم تفكر في هذه الفواكه، هذا إلهي، هذا فقط عبارة عن تمتية، عبارة عن تفكر. نعم، هذه الثمار جعل الله لك في كل موسم طائفة من الثمار المناسبة لهذا الموسم، ولن تبدلت فاكهة موسم إلى غيره لما رأيت فائدة. صحيح الآن يستبقون بعض الفواكه عن طريق البرادات، لكن ذقها في غير موسمها تجد أن الجسم لا يقوم، وأن الذوق لا يتفاعل معه، لأن الله عز وجل جعل كل فاكهة منسجمة مع موسم معين. ثم انه تفنن وتفنن وتفنن فابدع مئات الطعوم والمذاقات، ليس طعم مثل طعم، ليس مذاق مثل مذاق، كله لك يا ابن ادم، كله تبليل لك يا ابن ادم. اذا جلست على المائده تذكر هذه النعمه، اذا تذكرتها وانت بشرا سوي لم تنسخ والعياذ بالله حيوانا اخر، لا بد ان تتعشق هذا الاله. والله لا بد ان ينصرف قلبك الى هذا الاله باعظم معاني الحب واعظم معاني الخير واعظم معاني التعلم. اكيد، لكن من استثني؟ استثني الانسان، والله اكاد اقول المنسوخ، ولا الطعام فيلتهمه والعقل لا يفكر ابدا، من اين جاء؟ من اين جاء هذا الطعام؟ كيف تهيأ لي؟ لا يفكر، لا يفكر ابدا، يتقلب في نعم الله دون ان يسأل عقله من اين جاءت هذه النعم؟ وهو العالم، وهو الذي يتلاعب بانه يعيش في عصر العلم. هذا انسان منسوخ، ونسأل الله العفو والعافية، نسأل الله ان يعيده الى انسانيته الطبيعية. لكن الانسان الطبيعي الا يعشق هذا الاله؟ الا يعشقه؟ الا يحبه؟ فاذا احبه، يعني انت اذا احببت الله ماذا تسمع لله؟ والله الباري ما هو بحاجه لا لي ولا لك ابدا، والله اغنى ما نكون أغنى، هو الغني الوحيد ولا غني غيره عن كل شيء. لكن الخلق الإنساني، الذوق الإنساني، الإحساس الإنساني، العدل الذي كنا نشرحه منذ حين يقتضيان أن أعلم من المتفضل عليه، فأعلم ولائي له أولا مع التقدير له. الخلق يأمرني بهذا، الإنسانية تأمرني بهذا، ويعلم الناس هذه الحقيقة عندما يتعامل بعضهم مع بعض. يقول يا أخي فلان لئيم، تصور محتاج وقع في يعني مهلكة فأنقذته منها، مرض تصورت عليه سنة بكاملها وأنا أطببه وأسقيه الدواء والفرعات وما إلى ذلك، وقع في حاجات كذا وكذا وكذا وكذا، وهو يعلم الآن لا يتعرف عليه، يراني فيصيح بوجهي عنه. شو هذا يا سيدي؟ يسأل الله لها الدرجة، يقول السلام عليكم، واحد منهم يقول هذا الكلام. طيب إذا نظرت إلى فضل الله عليك في هذا الذي نقول لك شيء آخر، فما هي نسبة فضل الإنسان على الإنسان؟ هل يبلغ واحد على مليار؟ هل يبلغ واحد على مئة مليار؟ أبدا. كيف يشهد الإنسان نعمة الله؟ كيف يكفر بالله بعد هذا؟ فضلا عن أنه يسخر بالآيات القرآنية التي تتكلم عن الإيمان. كيف يتبجح المتبجح ويقول أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلين؟ كان هذا في عصر الجهل، أما اليوم في عصر العلم فالقنابل التي تفجر الأبخرة في الجو تضمن نزول المطر في الوقت الذي مشى وفي المكان الذي مشى. السكارى من المجاديد يقول المجاديد فعلا هم مجاديد، وإن تمشتقوا بألفاظ العلم. من هذا؟ قلت لكم بالأمس العلم لا يوجد شيئا معدوما ولكنه يؤلف بين أشياء موجودة. لكن قلت مرة واحدا من هؤلاء الإخوة ونسأل الله له ولنا العفو والعافية، قلت والله هذا الشرائع من متى هذه الاختراع؟ هذا الاختراع موجود؟ أصلي أكثر من 15 سنة في أبديت. قلت له طيب 15 سنة الاختراع موجود، روسيا متعاني كل سنة من الجفاف وكل سنة تقع في شدة أعظم من السنة، ما لها لا تفجر هذه القنابل؟ قسم كبير من بقاع أوروبا تعاني من أزمات فيما يتعلق بالمواسم الزراعية، ما لهذه القنابل لا تستخدم؟ البلاد التي تعاني من المجاعة بسبب القحط، أثيوبيا وغيرها، جاءت كثيرا من أفريقيا، ما يبعثون في 20-30 قنبلة حتى تنزل فيها الأمطار؟ ما هذا الكلام الصحيح؟ محاولة فعلا ببلاد ثم أعلن عن أنها فشلت ولم تستطع أن تقدم أو أن تفيد شيئا. وقبل أن أنهي الدرس أيها الإخوة، أقول لكم الحقيقة على استحياء، أمني مرة أخرى على سفر، وأسأل الله عز وجل أن يكون فيه الخير لنا ولديننا ولأمتنا. نعم، هذا السفر سيجعلني ربما أغيب عنكم 3 دروس فقط بإذن الله في أحيان الله، 3 دروس فقط. فأرجو المعذرة وأسأل الله عز وجل أن يجعل معنا بكم بعد يوم الاثنين القادم والخميس القادم والاثنين القادم يوم الخميس الذي القادم، والحمد لله رب العالمين. هذه مطالب اجتهاديه يضع المسلمين ان يجتهدوا ما قابلهم الاجتهاد، اللهم الا ما دل عليه صريح القران وصريح السنه واجمعت عليه الامه. هذا الشيء لكن هذه المطالب تقبل من قبل صريح السنه تجدون المساله لا صناعة التجارة ولا مجال لي جدا إذا أقول الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم تتمنى مثل إليك العظيم إن قلنا نؤول هذه الملك ونقول أن الله معكم بإذنه فهذا ومن ذلك لعب الجمهور كما قال ذلك بيقين لكتاب الأسماء والصفات وإن قلنا وهو معكم أينما كنتم كما قال الله لكن دون تشبيه ودون كيف ودون تعيق فهو ايضا سائر والله سبحانه وتعالى لم يحجر بالطريق الى معرفه الحق ضارا ولم يحتكمه فئه عباده من الله الحمد لله.